السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الأكارم، في كثير من الأحيان يصاب الإنسان بإحباط نفسي وتتراكم عليه الأحزان، والسبب أنه ندم على عمل عمله، على صفقة تجارية أبرمها، على سفر سافره، على علاقة قد عقدها، أو على زواج قد تزوجه، على خطبة خطبها، إلى آخر ما هنالك. يندم ندامة شديدة تتسبب له في إحباط نفسي، ولربما في أزمات نفسية متراكمة، والله المستعان. والسبب أنه لم يهتدي إلى الهدي النبوي الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا خيرا عظيما لا نندم بعده بإذن الله تعالى مهما كانت النتيجة، لا نتحسر بعده أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. علمنا صلى الله عليه وسلم باختصار الاستخارة، علمنا صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. فما معنى الاستخارة حفظكم الله؟ الاستخارة استخار يستخر، ألف وسين وتاء، في الغالب تأتي بمعنى الطلب، أي طلب الخيارة، طلب الاختيار ممن؟ تطلب الاختيار ممن يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، ممن يعلم ما كان وما يكون، بل وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. لا إله إلا الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الاستخارة صلاة ثم دعاء بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الاستخارة المباركة جاءت في حديث عظيم جدا في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وأرضاهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به، أو ثم رضني به. معاشر أكارم، ما أعظم هذا الدعاء، ما أعظم الحديث برمته. أولا، قال جابر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معلمهم بحق صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوارد، أعلمكم بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. كان حريصا جدا على أصحابه، وكان حريصا على هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى، بل وأرسل للناس رحمة صلوات الله وسلامه عليه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. تأمل، في الأمور كلها، معنى الأمور الصغيرة ولا الأمور كبيرة؟ لأنه أحيانا الإنسان بالنسبة له هذا تصرف عادي، هذا قرار عادي، لكن من ورائه من المفاسد ومن الطامات ما الله تعالى به عليم. أحيانا ينكر شيئا ولا يهتم به لأنه صغير في نظره، لكن لو أنه أتاه كان من ورائه من المصالح العظيمة له ولأمته ما الله تعالى به عليم. إذن كان يعلمنا عليه الصلاة والسلام الاستخارة في الأمور كلها، صغيرة كبيرة نتعلم الاستخارة. ثم في الأمور كلها، قال العلماء، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص في الأمور كلها. راح طبعا ما هوش مقصود به في الواجبات وفي المحرمات، لأن الإنسان ما يصليش الاستخارة نروح ندير نشرب الخمر ولا ما نشربش، نروح نفعل المعصية ولا ما نفعلش، لا أبدا. ما يستخرش في المحرمات وما يستخرش في المكروهات لأنه مطالب بأن يتركهما. ما يستخرش في الواجبات، يستخر ولا يصلي ولا ما يصليش، ولا يصل الرحم ولا ما يصلش الرحم ولا يزول الودي نتاعه ولا لا الى اخره في الواجبات لا يعني لا استخاره فيها كما هو معروف. ثم ايضا المستحبات فانها مطلوبه الفعل مطلوبه الاتيان والله تعالى اعلم. مش بقى لنا الامور المباحه او المستحبات نقدم نأخر قضيه وقت هذه اولى ولا هذه تزاحم الى اخره في مثل هذا. المهم كان عليه الصلاه والسلام يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران. يقول اذا هم احدكم بالامر انسان راح يدير امر من الامور ظهر له انه يفعل كذا او كذا ظهر له ان انه يتزوج في وقت كذا او انه يتزوج فلانه او فلانه تقدم اليها فلان الى اخره او انه بدا له ان يسافر الى بلد كذا وكذا ان يبرم صفقه كذا وكذا ان يغير مكان العمل الى اخره يعني هم بامر من الامور إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ومليح الإنسان ميخليش القلب تاعو يغلبه والهوى تاعو يغلبه لأنه قد يفقد الرشد والعياذ بالله. فوض أمرك إلى الله جرد قلبك ونفسك وفوض الأمر إلى المولى سبحانه وتعالى جل في علاه. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. خلش انتك راح تدعي دعاء عظيما راك راح تطلب من المولى تبارك وتعالى أن يختار لك من الأدب أن تتقدم بين يدي الملك سبحانه وتعالى بين يدي مولاك جل في علاه بهذه الصلاة التي يحبها كما ذكرنا في الحصة الماضية. يحب ربي هذه الصلاة إذا نبدأ أنت بالصلاة صلي ركعتين ثم ادعو ذلك الدعاء فليركع ركعتين من غير الفريضة. وتأملوا من غير الفريضة معناتها ماشي فريضة صلاة نافلة مطلقة تنوي قال انا نصلي صلاه ركعتين وندعي دعاء الاستخاره انا حنصلي صلاه الاستخاره ما كاش مشكل تصلي النافله تصلي الراتبه راتبه من الرواتب تحيه المسجد المهم ماشي فريضه من غير الفريضه. ثم ليقل واختش يقول اكثر العلماء على انه يقولها بعد ان يسلم كي يسلم يقرا هذا الدعاء المبارك الذي هو دعاء الاستخاره. بعض اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال لك لا لا قال لك الارجح انه تقراه قبل السلام والمساله خلافيه لكن الامر واسع قبل السلام بعد السلام لكن الذي يظهر من لفظه ثم لان ثم في اللغه العربيه تفيد الترتيب مع التراخي يعني كاين وقت بعد السلام انسان يدعو بهذا الدعاء ثم ليقل. إذا كان يحفظ هذا الدعاء يقوله ولا بد أن يحفظ هذا الدعاء لأنه راح يستخر الله عز وجل عدة مرات ماشي في حياته ماشي في العام ماشي في الشهر ماشي في الأسبوع ربما أكثر من مرة واحدة في اليوم تعترضه أمور في حياته اليومية فيحتاج إلى أن يستخير وأن يستخر استخارة أخرى إلى آخره. إذا لابد أن يحفظ هذا الدعاء. إذا ما كانش حافظ الدعاء معليش يجوز له يفتح كتاب ويقرأ هذا الدعاء ما في حتى مشكل يكتبه في ورقة ويقرأه من الهاتف ما في حتى مشكل إن شاء الله. ثم ليقل ها والسر ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. الله أكبر تفويض الأمر إلى الله. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته كتوصل هنا سمي الحاجة تاعك زواج تجارة كذا أذكر حاجتك ويسمي حاجته عادي بينها مليح. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني إن سبق إن كان قد سبق في علمك كذا وكذا إن كان قد سبق في علمك أنه خير أو إن كان قد سبق في علمك أنه شر إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. شوف المؤمن دين ودنيا دنيا وآخرة إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي تقدره لي وتسهله لي ويسره لي زيد ثم بارك لي فيه نعمة عظيمة والله العظيم. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان مش هنا انا بالك حبيته بصح ما فيش الخير انت شوف لي الخير يا انت انت انت, انت يا رب يا رب انت لابد ان ترشدني الى الخير هذا الذي اطلبه منك يا رب فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به الرضا ثم رضني به معاشر أكارم. فهذا الدعاء فهذا الصلاة فهذا الفعل العظيم جدا جدا جدا فهذا العبادة الجليلة جدا جدا جدا فوائد كثيرة جدا من أعظم الفوائد أن الإنسان يقضي بمثل هذه الصلاة وبمثل هذا الدعاء يقضي على الشرك، يقضي على الشعوذة، يقضي على الخرافة، يقضي على أشياء كثيرة جدا، على التشاؤم، على التطير إلى آخر ما هنالك. تصفو عقيدته ويصفو قلبه بإذن ربه سبحانه وتعالى. هذا من جهة. ثم رح يقضي على الحسرات، يقضي على الندامة، يقضي على الأزمات النفسية، لأننا فوت الأمر تاعي إلى الله. وش خير لربي؟ هذا هو المليح. الخير كله فيما يختاره الله لي. احتلنا كنت نشوف أنا بلي هذا هو الخير، لكن ربي خير لي منا، هذا هو الخير. الخير فيما يختاره الله تبارك وتعالى لي. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله: المقدور يكتنفه أمران. أمران المقدور يختلفه أمران، أمر قبله وأمر بعده. الأمر يعني حاجة لقدرها ربي. الأمر اللي قبله وش هو؟ هو الرضا، هو عفوا الأمر الذي قبله هو التوكل، هو التوكل، هو تفويض الأمر، ومنه الاستخارة. قبل من أتوكل دائما، وبعده الرضا. لابد أن ترضى بقضاء الله وقدره، بما قسمه الله لك، وخاصة أنك أنت الذي طلبت منه الاختيار سبحانه وتعالى، فقد اختار لك، فاختياره لك أفضل من اختيارك لنفسك، فلتعلم هذا، فإنه من الأهمية بمكان. ثم هناك مسائل كثيرة في القضية. مثلا يقول لك الإنسان: أنا يا ضاق علي الوقت، ضاق علي الوقت، لازم دوك نقرر، وما نقدرش نتوضى ونصلي، وممكن المرأة تكون غير مهيئة بحيضا أو نفاس أو نحو ذلك، يجوز لي ندعي الدعاء برك؟ نقول نعم، يجوز لك أن تدعو بذلك الدعاء المبارك. نعم، هذه قضية مهمة. كذلك يقول لك: جاتني صلاة في وقت النهي ولا بد نقرر. نقول له نصبر، إذا قدر يفوت حتى يفوت وقت النهي، يعني أوقات النهاء النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، يفوت وقت النهي وتصلي وتدعي. إذا ما قدرت قلت لي لابد أن تأخذ قرار الآن، ولابد أن تصل بالناس والناس إلى آخره، يجوز لك أيضا أن تصلي في وقت النهي. لما؟ لأنها من الصلوات التي يسميها العلماء ذوات الأسباب. هل يجوز لي أن أكرر الدعاء مرة واثنين وثلاثة واربعة؟ نقول لك إن شاء الله الدعاء هذا كفاك، لكن إذا ظهرت مستجدات، إذا ما ظهرت حتى شيء، إذا كذا، يجوز لك أن تكرر الدعاء أيضا. دعاء مرة مرتين ثلاثة، هذا دعاء، وهذه الصلاة كله خير بإذن الله سبحانه وتعالى. كاين بزاف الناس يقول لك: لازم نشوف منامة، نشوف رؤية. هذا مش شرط. رأيت رؤيا، لم ترى رؤيا، إذا هم أحدكم بالأمر تاك حب دير شيء، أتوكل على الله وراك تمشي في الطريق، وانت استخرت الله عز وجل. الله تبارك وتعالى إذا أراد لك ذلك الأمر فإنه يفتح لك الأبواب، يسهله لك، ييسره لك، يبارك لك فيه. إذا ربنا حب لك شدك الطريق، رح يغلق دونك الأبواب، يقصد بين يديك تلك الأبواب، ويصرفك سبحانه وتعالى إلى أمر آخر فيه خيرك وفيه صلاحك في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم هل يعني هذا الذي ذكرناه أن الاستشارة للمخلوقين ليس طيبة؟ نقول لا والله، إذا بستشر طلب الرأي تاع العقلاء، الاستشارة أمر طيب، لكن الاستخارة أطيب. تطلب الرأي تاع عقلاء في ذاك الميدان، وذلك يعرفوا عندهم خبرة وناس صالحين وفاهمين وكذا حكماء، ما فيش مشكل وما فيش تعارض بينها وبين الاستخارة. قلنا الاستشارة أمر طيب، والاستخارة أطيب، والاستخارة أفضل لا شك، وأن تجمع بين الأمرين فلا حرج في ذلك، فكله خير بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ربه تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما رأيت أحدا أكثر مشهورة لأصحابه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الأكارم، من أراد أن يقضي على الأحزان، على الهموم، على هذه الآلام النفسية، على هذه الندامات، فما عليه إلا بالاستخارة، بصلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة كالذي ذكرناه. حفظكم المولى ورعاكم، وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.